مدام موكلين فيلا عمل لكم ايه يعني. والله بصير بما تعملون باسم الله الرحمن الرحيم قال والقرآن المجيد والله بصير بما يعملون إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما يعملون باسم الله الرحمن الرحيم بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب الله يعلم غيب السماوات والأرض سبحانه وتعالى جل في علاه والله بصير بما Yeah. بل لعبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء you أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ أَإِذَا مُتْنَا وَكُنَّا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ قد علمنا ما تنقص الأرض منكم قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جيهم بل كذبوا بالحق لما جاءهم بل كذبوا بالحق لما فهم في أمر مريج أفلم ينظروا فلم ينظروا إلى السماء أفلم ينظروا أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها فلم ينظروا إلى السماء أفلم ينظروا فلم ينظروا إلى السماء جنح الطريق. أفلم ينظروا أفلم ينظروا وألقينا فيه وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج سبحانك يا رب تبصرة تغفر يا شيخ تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. نعم يا رب. أفلم ينظر لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

وكانت من القانتين رضي الله عنها وارضاها ومريم ابنت عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وصدقت بكلمات ربك وكتابك وكانت من القانتين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق الله أكبر بسم الله أدرك ما الحال

فإذا نفق في الصور نفقة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكت فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على

عناية النائب احمد عبد السلام كورة عزة كورة مركز دار السلام محافظة سوات في الامسية القرآنية الرمضانية السنوية. وكل عام وحضراتكم بخير جميعا مع تحية اولاد مقبول شارع العارف بسوات. الهندسة الإذاعية ومؤثرات صوتية صلاد قادمار مغاطي التوليد هديد بانرة محرزية لأسماء الله الحسنى اولاد مقبول شارع العارف بسوات. هاتف 2-33-27-92 سوات 0-12-32-27-0-10-136-2-38. كل عام وحضراتكم بخير جميعا. لنا في مجلس الختام قارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي، ومعنا أيضا الداعية الإسلامي الكبير أستاذ الدراسات الإسلامية والعربية جامعة عين شمس الأستاذ الدكتور محمد فؤاد شاكر. ونشكر جميع الضيوف. وفي تلك اللحظة الكريمة يغادر السيد اللواء الوزير أركان حرب محسن النعماني محافظ سوهاج وصحبه الكرام والقيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية السرادق. ولنا مثل الختام مع قارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي، ومع الداعية الإسلامي الكبير الأستاذ الدكتور محمد فؤاد شاكر. كل عام وحضراتكم بخير جميعا.